والله خدمته شبكته اشجار كل شرفنا واللي خدمك ابو علي سيد محسبه خدمتك يا حسين كل شرفنا واللي خدمك ابو علي سيد محسبه عبد الامير الزادي اللي يصب الماء واللي يبكي واللي يشيل العلم ويندب بنادبه كلنا خدامك كلنا يا حسين تدري بينا شل تسويه المحبة احنا لو نفنا هانت الروح في محبتك يلي درب الخير دربه في محبتك يلي درب الخير دربه الجنة للي خدمك يا ابو علي يا غالي يالاسم في روحي سكن راح وسينا في كل قلب كتبته في كل دمع يلالي عالباب في جنة عدن وحسينا الجنة للي خدمك يا ابو علي يا غالي الجنة للي خدمك يا ابو علي يا غالي يالاسم في روحي سكن وحسينا في كل قلب كتبته في كل دمع يلالي في كل قلب كتبته في كل دمع يلالي عالباب في جنة عدن وحسينا للأبد ويا للعددنا للأبد ويا لك عهدنا والله ما ننسى كل العطف قلبك وانت حتى الموت كل أملنا يلي اسمك للإبا والشرف كعبة قلبي ما ينسى يمكن يصير ينسى أهله ينسى خلانا وصحبه ينسى دنياته وينسى روحه وما نسيانك يا بعد الروح صعبة وما نسيانك يا بعد الروح يا حسين اقبلني يا ابو سكنة اخدم اللي يخدمونك اقبلني يا ابو سكنة اخدم اللي يخدمونك كلنا نول مصيبتك وحسينا العيون كلها تكرم يا ابو علي عيونك افدل ينوح بمحنتك وحسينا اقبلني يا ابو سكنة اقبلني يا ابو سكنة اخدم اللي يخدمونك كلنا نول مصيبتك وحسينا العيون كلها تكره يا ابو علي عيونك افدل ينوح بمحنتك وحسينا افدل ينوح بمحنتك وحسينا خدني خادم بمدار معونيني خدني شاعر اكتب اسمك بحنيني خدني يا انشد بمصابك التعازي ومنبرك وموكبك على جبيني خدني يا اكنس الدروب الى ضيوفك واروي عطاشة من دمع عيوني بعد وخذني لو علم أرى أفرف بعزائك خذني لو علم أرى أفرف بعزائك تكفى بس مني الشرف لا تحرموني تكفى بس من الشرف لا تحرموني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين إن سجل اسمي بدفتر اللي يخدمونك ما أريد أنا ويا غيرك يحسبوني ولا أريد أنا بعد حياتي أفنى ومو مع الحسين وهبها يدفنوني ومو مع الحسين وحبه يدفنوني بعد لو على حبك أصب الماء يؤسقي كل ظما أنا ويا كاسي يدفنوني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صرخة من قلبك يا حسين خدني خادم بمدى معونيني خدني شاعرك تبسمك بحنيني خدني ينشن بمصابك التعازي ومنبرك وموكبك على جبيني خدني يكنس الدروب إلى ضيوفك واروي العطاشة من دمع عيوني خدني لو علم أرفرف بعزائك تكفى بس من الشرف لا تحرموني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين سيدي ومولاي يا حسين يا حسين يا حسين سجل اسمي بدفتر اللي يخدمونك سجل اسمي بدفتر اللي يخدمونك ما أريد أنا ويا غيرك يحسبوني ولا أريد أنا بعد حياتي يفنى ومو مع الحسين حبه يدفنوني لو على حبك أصب الماء وأسقي كل ظما أنا ويا كاسي كفنوني لو على حبك أصب الماء وأسقي كل ظمي أنا ويا كاسي كفنوني يا حسين, يا حسين حصرياً على شبكة أشجار.